مستمعينا الأكارم، أنتم مع الحلقة الخامسة من برنامج كلمة عربية. هل أنتم مستعدون لترافقونا في هذه الرحلة اللغوية المفيدة؟ إذا فلننطلق. كلمتنا اليوم هي رزق. يقول صاحب المصباح أحمد المقري الفيومي: رزق الله الخلق يرزقهم، والرزق بالكسر اسم للمرزوق، والجمع الأرزاق مثل حمل وأحمال، وارتزق القوم أخذوا أرزاقهم فهم مرتزقه. ويقول صاحب لسان العرب الإفريقي بن منظور: الرازق والرزاق هو الله تعالى، لأنه يرزق الخلق أجمعين، وهو الذي خلق الأرزاق وأعطى الخلائق أرزاقها وأوصلها إليهم. والأرزاق نوعان: ظاهرة للأبدان كالأقوات، وباطنة للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم. وأرزاق بني آدم مكتوبة مقدرة لهم، وهي واصلة إليهم. وفي حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يبعث الملك إلى كل من اشتملت عليه رحم أمه، فيقول له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فيختم له على ذلك. وفي المختار للرازي: الرزق ما ينتفع به، والجمع الأرزاق، والرزق أيضا العطاء، مصدر قولك رزقه الله يرزقه بالضم رزقا، وارتزق الجند أخذوا أرزاقهم. قال أهل العلم: ومعنى الرازق الذي هو اسم الله تعالى الذي يوصل الأرزاق إلى عباده، ولا يقال الرازق بالألف واللام إلا لله تعالى، ويقال للعبد رازق إذا كان سببا في الرزق، والرزق سواء كان بطريق الحلال أو الحرام يقال عنه رزق. وإلى الملتقى في قابل الأيام إن شاء تعالى.